إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 44 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصيام، ومع الحديث 14 من أحاديث هذا الكتاب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث فيه ما يجب على الصائم تركه، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو معطوف على آخر حديث في درسنا السابق. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع كل قول مخالف للحق، هذا قول الزور، كل قول مخالف للحق فهو قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل بالزور، العمل بكل فعل محرم فيه عدوان على النفس أو على الغير، كلام جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يترك كل مخالفة للشرع وكل فعل محرم، وأيضا يترك الجهل، جهل السفة من القول والفعل، من لم يدع ذلك كله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى ذلك أن هذه المعاصي وهذه الأفعال المحرمة التي يفعلها الصائم أثناء صيامه تؤثر على صومه، تنقص ثواب صيامه، بل قد يصل الأمر إلى أن تنقص جميع ثواب صيامه، تنقص كل ثوابه. فهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، وجاء أيضا عند ابن خزيمة والحاكم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. ليس الصيام من الأكل والشراب، إذن الإمساك في الصيام ليس فقط الإمساك عن المفطرات، وإنما أيضا الإمساك عن اللغو والرفث وقول الزور والعمل به والجهل، كل هذا من الصيام، ليس فقط ترك المفطرات من الأكل والشراب والجماع وغيرها مما ثبت فيه الدليل، لا، الصيام أيضا الإمساك عن المحرمات، عن كل فعل محرم، كل مخالفة للحق الإمساك عنها، هذا هو الصيام الحقيقي. حديث فيه مسألة، دل الحديث والحديث الآخر أيضا الذي ذكرناه أنه يجب على الصائم أن يحفظ صومه مما يؤثر عليه وينقص ثوابه، ذلك أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويترك المنكرات والمعاصي ويبعد عن السيئات من قول الزور والعمل به والجهل. هذه الأخلاق منهي عنها في كل وقت، لكن يزداد قبحها في الصيام أثناء الصيام، ولهذا ذكرت في الصيام. إذا فعل الصائم دل على أن صيامه ناقص، يعني قليل الأجر، صومه ناقص، إذ لو كان صيامه كاملا لصان صيامه عن الأقوال المحرمة والأفعال السيئة. فالمسلم يستغل وقت الطاعة، وقت الصيام، في طاعة الله وفي ذكره وفي عبادته، لا ينقص ثوابه، ثواب صيامه وثواب عبادته بفعل هذه المنكرات التي تؤثر على ثواب الصيام. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فيه أنه يخشى على من ارتكب شيئا من ذلك وهو صائم أن لا يقبل منه صيامه. هذا دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات الحسية، لا بد من صيام الجوارح عما حرم الله، لا بد من التحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، إني صائم، لن أرد عليك، أنا صائم. وهذا فيه تربية للنفس، فيه تهذيب للأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديث الذي بعده أيضا في هذا الكتاب، كتاب الصيام من بلوغ المرام، حديث 15 من حديث كتاب الصيام، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، ولكنه أملككم لإربه، أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم في رمضان، ويباشر وهو صائم في رمضان، ولكنه أملككم لإربه، لإربه لشهوته لعضوه. فكان صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه وهو صائم، ويباشر، المباشرة إلصاق الجسد بالجسد من غير ثياب في رمضان، هذه المباشرة. ففعله صلى الله عليه وسلم فيه بيان حكم القبلة والمباشرة للصائم إذا كان يملك إربه، يملك شهوته، يملك نفسه أن لا يقع في الجماع فيفطر بالإجماع. جاء عند أبي داود أيضا في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما، ففيما، فيما تقلق يا عمر؟ أنت لم تأتي بمعصية وليس ولم تأتي بمفطر من المفطرات، هذا أمر كالمضمضة. هذا حديث رواه أبو داود في سننه وهو في صحيح سنن أبي داود 2385. من هذين الحديثين ومن غيرهما أيضا يتبين لنا حكم المباشرة والقبلة للصائم. والمسألة فيها خلاف قديم، فيها خمسة أقوال في كتب الفقه، منهم من قال لا يجوز مباشرة والقبلة للصائم، وهذا فيه مخالفة لهذا الحديث، ومنهم من قال يجوز مطلقا، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال مستحب، يستحب القبلة المباشرة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قبل وباشر، فمن قبل وباشر أتى أمرا مستحبا. هذا القول الرابع. القول الخامس، قالوا يباح للكبير ولا يجوز للصغير الشاب القبلة والمباشر. هذه خمسة أقوال مبثوثة في كتب الفقه، وكل استدل بأدلة أو بظاهر أدلة أو بفهمه بمفهوم بعض الأدلة، ومن نظر إلى جميع الأدلة، وأيضا الأخذ بالجمع بين الأدلة قبل الترجيح، ترجح القول بالجواز بشرط أمن الوقوع في الجماع، لأن هذا الشرط جاء في حديث عائشة ولكنه أملككم لإربه، فمن كان يملك شهوته أن لا يقع في الجماع المفطر فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل الجواز هذان الحديثان وغيرهما، يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها ولا يؤثر ذلك على الصيام ولا ينقص ثوابه بشرط أمن الوقوع في الجماع. وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار في المجلد الثاني 95، وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع إسناده صحيح. أخرج الطحاوي بسنده عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، قالت فرجها، هذا فقط الجماع الذي يحرم، أما غير ذلك فجائز. هذه فتوى عائشة رضي الله عنها. وأخرج عبد الرزاق بسنده عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأتي صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. هذا ذكره عبد الرزاق صنعاني في المصنف في المجلد الرابع 190، وأيضا قال عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع إسناده صحيح. وشرط أمن الوقوع في الجماع مأخوذ من قول عائشة ولكنه أملككم لإربه، كذلك أيضا جاء عند ابن أبي شيبة وابن حبان عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس أني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، فهل لي إلى قبلتها من سبيل؟ قال هل تملك نفسك؟ قال نعم، قال قبل. ثم سأله عن المباشرة فقال لو هل تملك نفسك؟ قال نعم، قال باشر. ثم سأله على أن يضرب بيده على فرجها فقال له هل تملك نفسك؟ قال نعم، قال فاضرب. هكذا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن أبي شيبة المصنف وكذلك ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني رحمه الله أيضا كما في سلسلة الهدى والنور. هذه الآثار عن عائشة وعن ابن عباس فيها دلالة على فهم هذه الأحاديث. فالقول الراجح من الأقوال الخمسة في حكم المباشرة والقبلة للصائم أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها ولا يؤثر ذلك على الصيام ولا ينقص ثوابه بشرط أمن الوقوع في الجماع. هذه المسألة. تلحق بهذه المسألة مسألة أخرى، إذا فعل هذا الفعل قبل أو أباشر ولم يجامع لكنه أنزل و أكثر الرجال إذا فعلوا هذا الفعل ينزلون، فهل نزول المني متعمدا من المفطرات؟ هذه مسألة أيضا أثارها أهل العلم وذكروا ذلك، فأكثر أهل العلم قالوا الإنزال أثناء الصيام متعمدا من المفطرات، من المفطرات. وبعض السلف وعلماء الإسلام قالوا إنزال المني أثناء الصيام متعمدا ليس من المفطرات، ليس من المفطرات، قالوا لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم، فإن قبل أو باشر أو لمس بشهوة أو نظر بشهوة فأنزل لم يفسد صومه، هكذا قالوا. وهؤلاء منهم ابن حزم رحمه الله، وأشار ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث 49 قال إذا كرر النظر فأنزل صائم، إذا كرر النظر يعني بشهوة فأنزل، هذا متعمد. قال ابن قدامة قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يفسد صيامه لأنه إنزال عن غير مباشرة، هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 49. وقال ابن حزم أيضا في المحلى في المجلد السادس 203 قال لا ينقض الصوم حجامة ولا استمناء ولا مباشرة، تعمد الإمناء أو لم يمني. قال فأما الاستمناء فإنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم، هذا كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى في المجلد السادس. وقال مثل هذا القول أيضا وذهب إلى هذا المذهب أن إنزال المني متعمدا ليس من المفطرات، وأنه ليس لم يأتي نص ودليل على أنه ينقض الصوم، ذهب إلى هذا أيضا بعض السلف، والصنعاني أيضا في سبل السلام، وهكذا الشوكاني في نيل الأبطار، وهكذا الألباني أيضا في تمام المنة صفحة 418 قال الألباني لا دليل على إبطال الاستمناء للصيام وإلحاقه بالجماع غير ظاهر. قال أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، هكذا قال الألباني في تمام المنة 418. ثم قال أيضا في سلسلة الهدى والنور 693 قال ثبت عن عائشة وسعد وغيرهما بأن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال، هكذا قال الألباني رحمه الله في شريط سلسلة الهدى والنور 693. إذن أيضا جاء في صحيح البخاري تعليقا أن جابر بن زيد رحمه الله سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه، هذا في صحيح البخاري تعليقا أن جابر بن زيد رحمه الله سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه، وهكذا. هذه نقول فقط لبيان أن المسألة فيها خلاف، وأن جمهور العلماء على أن إنزال المني متعمدا من المفطرات، وخالفهم بعض السلف وبعض العلماء في هذه المسألة، وقالوا أن الاستمناء أو إنزال المني متعمدا ليس من المفطرات، وذكرت من قال بذلك ونقلت بعض أقوالهم. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث